الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عابد فالذين هاجروا وأخرجوا من سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات وبئس المهاد وما عند الله خير الأبرار لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها وما عند الله خير أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لكم عن شيء منه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا

حكيما. صدق الله العظيم.